ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، لقد كانت سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام مليئة بالأحداث العظيمة المشتملة على الدروس والعبر، فقد كان عليه الصلاة والسلام القدوة والأسوة الحسنة للمؤمنين في السراء والضراء وفي جميع أموره وشؤونه عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإن من أعظم المواقف التي تستوقف المطالع لسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام موقف النبي عليه الصلاة والسلام يوم الطائف، عندما اشتد أذى قومه في مكة له عليه الصلاة والسلام، ومن شدة إيذائهم له وقلة استجابتهم لدعوته عليه الصلاة والسلام، فكر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج خارج مكة وأن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في بلد أخرى، لعل أهلها يكونون أرق قلوبا من أهل مكة ويستجيبون لدعوته عليه الصلاة والسلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى الطائف يدعو أهلها إلى الإسلام، فإذا بهم أقسى قلوبا من أهل مكة، ولقي منهم عليه الصلاة والسلام في هذه الزيارة القصيرة التي زارها الطائف، لقي منهم شدة عظيمة جعلته يخبر عليه الصلاة والسلام أنه أشد ما لقي عليه الصلاة والسلام. قصة الطائف جاء ذكرها في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لكن الحديث فيه مختصر، وجاءت مفصلة في رواية الإمام ابن إسحاق محمد بن إسحاق رحمه الله في كتاب السير. فمما جاء في رواية الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أتى عليك يوم قط كان أشد عليك من يوم أحد؟ وهنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تظن أن يوم أحد هو أشد يوم على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في ذلك اليوم قتل 70 شهيدا من المسلمين، منهم عمه حمزة رضي الله عنه، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، سقط في حفرة حفرها المشركون وغطوها حتى يسقط فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فسقط فيها وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، كسرت سن النبي عليه الصلاة والسلام الرباعية اللي هي بعد الثنايا، الأسنان الأمامية الثنايا، ثم بين الثنية والناب سن الرباعية، فكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه عليه الصلاة والسلام في جانبي وجهه الشريف، وسال الدم على وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، ومن شدة انغراس حلقة الحديد في وجنته عليه الصلاة والسلام أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه جعل ينزع الحديد من وجنة النبي صلى الله عليه وسلم بأسنانه، فانكسرت إحدى ثنايا أبي عبيدة رضي الله عنه عند خلع الحلقة الأولى، والثنية الثانية انكسرت وهو ينزع مع نزع الحلقة الثانية، فكان أحسن الناس هتما رضي الله عنه وأرضى أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنيه رضي الله عنه وأرضى. فكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومن العجيب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ذلك اليوم فجعل يمسح الدمع عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون عليه الصلاة والسلام. وهنا الاستغفار للمشرك الحي معناه الدعاء له بالهداية، يعني أن يموت على الإسلام، فالنهي عن الاستغفار للمشركين إنما هو النهي عمن مات على شركه، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. هنا قال المفسرون والفقهاء هذا في من مات على شركه لا يستغفر له، لكن من كان حيا من المشركين يجوز الاستغفار له كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. والاستغفار له هنا بمعنى طلب الهداية له، لأنه لا يمكن أن يغفر له إلا إذا اهتدى إلى الإسلام. فجعل يمسح الدمع عن وجهه عليه الصلاة والسلام ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحسب أن يوم أحد هو أشد ما لقي النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا به عليه الصلاة والسلام يخبرها أنه لقي يوما أشد من يوم أحد وهو يوم الطائف. ففي الصحيحين أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم قط كان أشد عليك من يوم أحد، فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة لقد لقيت من قومي، لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم الطائف حين دعوت عبد ياليل بن عبد كلاب فلم يجبني إلى ما دعوت إلى آخر الحديث. فهنا الحديث مختصر في صحيح البخاري وتفصيله في رواية الإمام ابن إسحاق رحمه الله تعالى في كتاب السيرة روى بأسانيده أن النبي عليه الصلاة والسلام حين اشتد به أذى قومه خرج عليه الصلاة والسلام إلى الطائف يريد أن يدعو أهلها إلى الإسلام، فذهب إلى عبد ياليل وأخواه وهما مسعود وحبيب، أخواه مسعود وحبيب وعبد ياليل، هؤلاء الإخوة الثلاثة كانوا من زعماء أهل الطائف ومن زعماء قبيلة ثقيف، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم يدعوهم إلى الإسلام. وياليل هذا صنم يعبده المشركون ويتسمون به، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الإخوة الثلاثة يدعوهم إلى الإسلام، فعرض عليهم دعوته عليه الصلاة والسلام، فماذا كان ردهم؟ فأما عبد ياليل فقال إنه يمرق أسواب الكعبة إن كان الله أرسله، يقول يعني يزعم أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مرسلا من عند الله فسيمزق أستار الكعبة. وقال أخوه الثاني مسعود أو حبيب واحد منهما قال أما وجد الله من يرسله إلينا غيره، وأما الثالث فقال لا أكلمه، إن كنت نبيا فأنت أكبر من أن أكلمك، وإن كنت كاذبا فما ينبغي لي أن أكلمه. فردوا على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الردود يعني العنيفة الشديدة في سوء أدبها وإساءتها إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام. فروى ابن إسحاق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أما وقد أبيتم فاكتموا علي هذا، يعني اكتموا لا تخبروا الناس بما قلتم في هذا الجواب. قال خشية أن يذئروا عليه قومه، يعني قوم النبي عليه الصلاة والسلام في مكة كانوا يعني يسيئون إليه عليه الصلاة والسلام، لكن لم تصل بهم يعني الوقاحة والحقارة في ردودهم إلى هذا المستوى الذي وصل إليه أهل هؤلاء أهل الطائف في ردهم على المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإذا بهم بدلا من ذلك ينادون عبيدهم وسفهاءهم وصبيانهم فيأمرونهم برجم النبي عليه الصلاة والسلام بالحجارة، فاجتمعوا وأن يصيحوا به عليه الصلاة والسلام، فاجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم يرمونه بالحجارة ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس، وهو عليه الصلاة والسلام يريد أن يختبئ منهم، وكان معه عليه الصلاة والسلام غلامه زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، كان مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، فجعل زيد يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه من الحجارة حتى شج رأس زيد بن حارثة رضي الله عنه من الحجارة في ذلك اليوم، وجعلت الحجارة تصيب قدمي المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن زيدا كان يحمي بدنه الشريف، فجعلت الحجارة تصيب زيدا وأصيبت أقدام النبي صلى الله عليه وسلم فجرحت وجعل الدم يسيل منها. فبينما هو كذلك عليه الصلاة والسلام إذ مر ببستان لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، وهما من زعماء قريش ومن أئمة الكفر ممن قاتل المسلمين بعد ذلك في غزوة بدر وقتل. فعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة كان عتبة متزوجا امرأة من بني جمح من أهل الطائف، وكان لهما بستان هناك في الطائف، فكان في بستانهما في ذلك الوقت، فتحركت رحمهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالوا هو من قومهم من قريش ولا يليق يعني أن يتركوه ما بينهم وبينه عليه الصلاة والسلام من العداوة، فدعوا النبي صلى الله عليه وسلم نادوه إلى بستانهم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بستانهم وانصرف عنه السفهاء والأطفال. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البستان فجعل يمسح الدم عن قدمه الشريف عليه الصلاة والسلام، ثم قام يصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام، فصلى ركعتين ودعا الله سبحانه وتعالى بدعاء عظيم قال فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام في دعائه وهو يصلي عليه الصلاة والسلام ركعتين في ذلك الموقف. فقال عليه الصلاة والسلام فدعا عليه الصلاة والسلام دعاء عظيما في ذلك الموقف، فكان مما قاله عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم أنت رب المستضعفين. قبلها قال: إليك اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي. افتتح دعاءه عليه الصلاة والسلام بقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل عليك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هكذا كان دعاء المصطفى عليه الصلاة والسلام. فتح دعاءه بقوله: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. اللهم أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، يعني وهم أهل الطائف ممن أعرضوا عنه وأساءوا إليه عليه الصلاة والسلام، أو أم إلى عدو ملكته أمري وهم أهل مكة أعداؤه عليه الصلاة والسلام الذين لهم السلطان في مكة ولهم يعني المنعة فيها، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، يعني أي بلاء في الدنيا مهما عظم فلا يبالي به النبي صلى الله عليه وسلم، طالما لم يكن بالله سبحانه وتعالى عليه غضب. فيبين هنا عليه الصلاة والسلام أن رضا الله سبحانه وتعالى هو أعظم مأمول وأعظم ما يسعى إليه. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي، لكن مع ذلك هو يسأل الله تعالى العافية. فهكذا يعني المؤمن يسأل الله تعالى العافية ولا يتمنى البلاء، لكن إذا وقع البلاء فإن المؤمن يكون صابرا محتسبا. المهم أن البلاء يكون في الدنيا ولا يكون في الدين حتى لا يعرضه لغضب الله سبحانه وتعالى. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. فيسأل الله سبحانه وتعالى الرضا ويتعوذ به من غضب، ثم يقول لك العتبى حتى ترضى. والعتبى هي الرجوع مما يكره إلى ما يحب، لك العتبى حتى ترضى، يعني أرجع عما تكرهه إلى ما تحبه، يعني هو نوع من الاعتذار والندم. يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك العتبى حتى ترضى، يعني يا رب أرجع عما يعني تكرهه إلى ما تحبه. في القرآن الكريم ذكر الله تعالى عن أهل النار، أعاذنا الله وإياكم منها، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، يعني إن يطلبوا العتبى يعني الرجوع مما يكرهونه إلى ما يحبونه، من عذاب النار إلى العافية والسلامة من العذاب، فما هم من المعتبين، يعني لا يجيبهم الله إلى ما طلب. فقال لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا به. فهكذا كان دعاء المصطفى عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالخير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، ذكرنا ما وجد النبي عليه الصلاة والسلام من الشدة والعناء في الطائف عليه الصلاة والسلام حين ذهب يدعو أهلها إلى الإسلام، فآذوه وأساءوا خطابه عليه الصلاة والسلام. فمن سنن الله سبحانه وتعالى أنه كلما اشتد البلاء وعظم حتى وصل إلى منتهاه، أنه حينئذ يأتي الفرج متتابعا وتأتي النعم والعطايا. فيريد الله سبحانه وتعالى أن يختبر ثبات المؤمنين ويبتلي صبرهم. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يعلم الذين صبروا علم شهادة، ويعلمهم سبحانه وتعالى علم غيب، لكن يريد أن يظهر ذلك منهم ويكون مشاهدا مرئيا للعيان. فيبتلي الله سبحانه وتعالى المؤمنين حتى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ثم مع شدة المحنة تأتي المنح من الله سبحانه وتعالى ويأتي العطاء. فهنا تتابع العطاء على النبي عليه الصلاة والسلام فورا ومباشرة بعد دعائه الشريف عليه الصلاة والسلام، إذا به يأتيه غلام يقال له عداس، كان غلاما نصرانيا يعمل في بستان عتبة وشيبة، فبعثاه بصحن من عنب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والطائف شهيرة بالعنب وبستانهما كان فيه العنب، فبعث العنب مع عداس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء هذا الغلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال بسم الله، لا قبل أن يأكل قال بسم الله، فنظر إليه الغلام وقال ما هذا؟ ليس هذا مما يقال في هذا البلد، أهل البلد هنا لا يقولون هذا الكلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما بلدك وما دينك؟ فقال عن نفسه إنه نصراني من أهل نينوى، من أهل نينوى بالعراق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من بلد العبد الصالح يونس بن متى؟ فعجب هذا الغلام، قال وما يدريك ما يونس بن متى؟ قال وما يدريك ما يونس بن متى؟ قال عليه الصلاة والسلام هو نبي وأنا نبي. قال هو نبي وأنا نبي. فأكب الغلام على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدميه يقبلهما، أكب على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدميه يقبلهما، وعتبة وشيبة يتابعانه من بعيد. فقال له ويلك يا عداس، ما لك تقبل يدي الرجل وقدميه؟ فقال إنه أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي. فقال له دينك خير من دينه، ابق على دينك، يريدان منه أن يبقى على نصرانيته وألا يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن المصطفى عليه الصلاة والسلام رجع إلى مكة، وفي رجوعه إلى مكة كان مهموما عليه الصلاة والسلام. هنا في رواية الصحيحين تخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فانقلبت على وجهي مهموما فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، يعني ظل يمشي من الطائف حتى وصل إلى قرن الثعالب وهو غير منتبه يعني إلى ما قطع من الطريق عليه الصلاة والسلام. قال فإذا سحابة قد أظلتني، وسمع صوتا من هذه السحاب، قال فرفعت بصري فإذا هو جبريل عليه السلام، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد سمع الله قول قومك لك، وهذا ملك الجبال، وهذا ملك الجبال، فمره بما شئت. فسلم ملك الجبال على النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد ما شئت، لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين، والأخشبان هما جبل قبيس وقعيقعان، وهما جبلان عظيمان بمكة. فهنا الشراح الحديث أكثرهم يقول أطبقت عليهم الأخشبين، يعني على أهل مكة، لأن الجبلين بمكة، وأهل مكة هم الذين أخرجوا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كأن العقاب سيكون لأهل مكة لأنهم أغضبوا المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا كلام أكثر شراح الحديث. وبعض شراح الحديث قالوا يعني هذا ملك الجبال أراد أن ينقل الجبلين إلى الطائف فيطبقهما على أهل الطائف بأمر الله تعالى، لأنهم آذوا النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا هذا المدد الثاني والنعمة الثانية والعطية الثانية للمصطفى عليه الصلاة والسلام بعد هذه الشدة، أنه يخبره ربه سبحانه وتعالى أنه وإن انصرف عنه أهل الأرض فإن جند السماوات من الملائكة ينصرونه بأمر الله سبحانه وتعالى، ولو شاء لأطبق الجبلين على أهل مكة وعلى أهل الطائف فأبادهم عن آخره بما يعطيه الله سبحانه وتعالى من النصر والتمكين. فإذا بالمصطفى عليه الصلاة والسلام الذي أرسله ربه رحمة للعالمين، قال عليه الصلاة والسلام لا إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، فرغم أنه معه القدرة على أن يبيدهم عن آخرهم ومع ذلك يعفو عنهم عليه الصلاة والسلام رجاء أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. ثم بعد ذلك عطية ثالثة، وهي أن الله سبحانه وتعالى أرسل إليه وفد الجن، نفرا من الجن في أثناء رجوعه من الطائف قبل أن يصل عليه الصلاة والسلام، أرسل الله تعالى إليه وفدا من الجن فاستمعوا إلى القرآن وآمنوا به عليه الصلاة والسلام. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، إلى آخر الآيات الكريمة في سورة الأحقاف. فكان هذا الوفد افتقد النبي عليه الصلاة والسلام في رجوعه إلى الطائف، فيخبره ربه سبحانه وتعالى أنه إن يعني أعرض الإنس عن دعوته عليه الصلاة والسلام فالجن يؤمنون به عليه الصلاة والسلام، يعني أو فيهم من يؤمن به عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك لم يلبث أن استجاب له أهل المدينة وبايعوه على أن ينتقل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وحدثت حادثة الإسراء والمعراج أيضا عقب رجوعه عليه الصلاة والسلام من الطائف، فرفعه ربه إلى السماوات وأراه الآيات العظمى. فكانت النعم متتابعة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه الشدة، مصداق قول الله سبحانه وتعالى إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله.